عليك دادي الحنين انتي الامل والمرتجى والمرتجى وبدال عليك روحتي سيري بالرهيب شدة الفرح السجين يا وجعة سيري بالرهيب شدة الفرح السجين مالك ملام تضيعين زمن انشقي وحال مهين مالك ملام تضيعين زمن انشقي وحال مهين فكر الظروف مهما قست وبعرض الليل الحزين هو دراستك ما تدين تهون عليك عشر السنين عن العفاف رضا الشفاف واخلص حبيبي كانت جبين معنا العفاف رضا الشفاف واخلص حبيبي لكن وقت جاب الغدر بهر الحضر زمانا غريب لكن وقت جاب الغدر بهر الحضر زمانا غريب خضت عليه وحلت جروح من بعد ساعة المغيب خضت عليه وحلت جروح من بعد ساعة المغيب راحت مع الليل الدخل تسمع نداية وبتجي الليل انتكى عطرنا فوق ايدينا نام يا مريم الليل انتكى عطرنا فوق ايدينا نام يا مريم الليل كل ما بحرت تاج انا غتاخ الغمام والقمر كل ما بحرت تاج انا غتاخ الغمام انا كل ما اقول داير اوصلك شجر بنات الظلام اقول داير اوصلك شجر بنات الظلام بتلاقي الميل يقل ساعتي في بحر الغرام جلابه ما شفت جاي ما ستة جلاس تطلع ما شفت لي ناس تجلس تضلع ما شفت لي قالوا لي ينشب العوج ما رد علي لو يبقني قالوا لي ينشب العوج ما رد علي لو يبقني لو لما لفاح بالظلام ما بيسترح فيه ما تصل ما انت لكن بنادي عليك تجي بنادي عليك هذا الصبح النجم وين درب الرجوع اخر المطاف طلع الصباح وين درب الرجوع هوايا ينقض يطول امل وحجز الشموع هوايا ينقض يطول امل وحجز الشموع ضوت لي في جوف القلب وطبني ذبال الركوع يضيع من القلب اليجي ساعة نصلي بلا خشوع يوم الليل انتكى اخذنا فوق ايديننا يا مريم الليل انتكى